يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة. ولا زال حديثنا موصولا حول تلك العقائد التي تفرد بها الشيعة عن المسلمين حتى كادوا أن يخرجوا بها عن الإسلام، بل خرجوا بالفعل ببعضها عن دين الله عز وجل. فمن هذه العقائد، بل هي أم هذه العقائد والتي جاء على إثرها بقية العقائد، عقيدة الإمامة، وزعم القوم أن الله عز وجل قد نص على الإمام، وأنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينص لأمته على الإمام الذي يلي الأمور من بعده، وعلى من بعده، وعلى من بعده، وهكذا إلى 12 إماما. وطبعا ما دام الأمر بهذه الطريقة وأن النص يأتي على الإمام، فهم اضطروا للدخول في مسألة الفرق بين الإمام والنبي والرسول، وحملهم هذا على أن يخترعوا كما اخترعوا كثيرا فرقا موهوما، فقالوا إن الفرق بين الإمام والرسول والنبي إن الرسول يرى الوحي ويسمعه، والنبي يسمع الوحي وأحيانا يراه وأحيانا لا يراه، ولكن الإمام لا يرى الوحي ولكن يسمعه فقط، يعني بيقولوا وحيه ماشي. إلى أن ده كان كلام الكليني في الكافي، لغاية ما جه المجلسي في البحار، بحار الظلمات بتاعهم ده المسمى بحار الأنوار، وقال لا، ده هم بيشوفوا الملائكة بيقعدوا معاهم وبيأكلوا وبيشربوا عندهم وكل حاجة يعني. فبالتالي ما عادش في فرق بين الإمام والنبي والرسول عند الروافض على الإطلاق. حتى المجلسي نفسه قال أنا لا يصل إلى عقلي الفرق، مش عارف أجيب الفرق ده، لعله حاجة يعني سرية مش عارف نوصل لها، وكلام فارغ من هذا القبيل. وبسبب هذه العقيدة المخترعة الموهومة التي تقوم والتي يقوم عليها دين القوم، وقعوا في بقية العقائد الباطلة المكفرة. فلما قيل لهم لما الإمامة بهذه الدرجة ونص إلهي وحاجة شبه النبوة، فين النص عليها في القرآن؟ ما لقيوش، قال لك القرآن محرف. طب مين حرفه؟ قال لك الصحابة، فالصحابة طلعوا كفار لأنهم حرفوا القرآن وبقى يعني غمطوا عليا حقه. وطبعا طب وراح فين الماء وعلي ليه ما عملش؟ لا، دخلنا بقى في كذا إيه، كل ما يسأل سؤال ليس له إجابة يخترع له اعتقاد أو عقيدة عندهم تغطي على بلائهم ومصائبهم في هذا، حتى خرجوا من الدين تماما ولم يدخلوا فيه بعد. وطبعا القوم هم أهل الغلو، يعني كأن حد كده إيه، يعني في بعض الناس مثلا قد يشتط ويخرج عن الطريق لكن بهدوء، يعني ينحرف ويرجع، يروح ويجي كده زي عامة العصاة. لكن في ناس إذا خرجت تخرج بشدة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بروح بعيد قوي يعني يفجر. فهم هؤلاء القوم. لما تيجي تقرأ بقى فضائل الأئمة اللي هم يزعمون أن الله نص عليهم ونص عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا كله كذب، وفي كتبهم ما ينقض هذا الكذب، في كتبهم أن عليا نفسه رضي الله عنه كان يقول أنا لكم وزير خير مني أمير، فكيف يكون قد جاء النص على علي، كن نص الله عليه ودي مرتبة بقى زي النبوة هي، ونص عليه النبي ويقول لهم لا خلوني وزير مش عايز أبقى أمير، هو بمزاجه بقى ساعتها ولا إيه؟ ده تكليف إلهي، ده زي كده نفسهم يقول لك احنا لا فرق بينه وبين النبوة إلا بس مراعاة خاتم الأنبياء عشان ما نزعلش النبي، بس يعني عايزين نفرحه بالكلمة دي، أنت خاتم الأنبياء وإلا فالنبي فالأمير ده والوالي دوت والإمام ده نبي في الحقيقة، بس يعني إيه مش عايزين نزعل النبي منه، فبنقول هو أمير وهو ولي وكلام من ده يعني، لكن هو في الحقيقة زي رسول الله النبي يوحى إليه ويعلم كل شيء وكلام الفارغ ده كله يعني. فلما تيجي تنظر في فضائل الأئمة بقى اللي هم نصبوهم، أرادوا أن يفرغوا من عند الناس عقيدة الألوهية والربوبية والنبوة أصلا، فتراهم لا يكادون يذكرون شيئا فيما يتعلق بالألوهية ولا الربوبية ولا فضائل النبي ولا مناقبه ولا الثناء عليه كثيرا، وإنما يشغلون عشرات الألوف من الروايات المكذوبة بفضائل الأئمة الموهومة المخترعة التي لا يمكن لأحد أن يرضى بها أبدا. يعني لو أن علي رضي الله تعالى عنه رأى هذا العبث لحرق هؤلاء المجرمين الكفرة، لأنهم يمرقون من الدين مروقا فاجرا، حاجة في منتهى الفجور. فتراهم يزعمون مثلا أن الأولياء أو الأئمة عندهم هم سيدنا علي بقى وأولاده يعني أعلم من الأنبياء، وهذا ما مروي في كتاب بحار الأنوار للمجلسي، بيقوله بيروي عن عبد الله التمار، والكلام ده كله زي ما احنا اتفقنا وشغالين من أول هذا البرنامج، نحن لا ننقل ولا حرفا من خارج كتب الشيعة ونلزمهم بما في كتبهم، ما بيجيبش حاجة من عندنا خالص، مش كما يفعل بعض أغبيائهم وحمقاهم يروح يجيب نص من عندنا وفسره بنص من عندهم ويلزمنا بمذهبهم، وأزي غباوة، ده لا مناظرة ولا فهم ولا علم ولا عقل كمان، وتأباها أصول المناظرة والفهم الصحيح للأمور، وهذا يدل على أن القوم لا عقل ولا نقل كما نقول دائما، وأنهم ليسوا على شيء، لكن إحنا بنجيب لهم كلامهم كله من كتبهم، بنجيب لهم تفسيرهم من كتبهم وإلزامهم من كتبهم ونقضهم من كتبهم أيضا. واللي يطالع هذه الحلقات على يعني كثرتها لا يجدنا نقلنا ولا حرفا عن عالم سني، كله من كتب الأرذال الطغام المجرمين الشيعة بس. فعبد الله التمار كما في بحار الأنوار للمجلسي وبصائر الدرجات والكافي كذلك في الكليني فيهما يعني يدل على ذلك، قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر، فقال علينا عين، في حد شايفنا يعني، في حد هنا مراقبنا ولا حاجة، فالتفتنا يمنة ويسرى وقلنا ليس علينا عين. مش عيب يسأل السؤال ده برضو؟ عيب والله، لو هو يعلم الغيب ويعلم مكانه وما يكون كما سيذكر بعد شوية وعارف كل حاجة، مش عارف بقى بسلامته يعني المزعومة. طبعا هذا ليس هذا نحن نتكلم عن علي بن الفضل رضي الله عنه الذي نعرفه ويعرفه السنة وهو الخليفة الرابع الراشد، لا ده بتاع ده واحد ثاني بتاعهم هم، ده زي كده زي الرب بتاع النصارى والرب بتاع المسلمين، لهم رب له أولاد، ده بتاعهم مش بتاعنا خالص، ده أكيد مش ممكن يكون ده ربنا، ربنا لم يلد ولم يولد، لكن هم عندهم رب يقولوا ده ربنا له ولد وله زوجة وله صاحبة النصارى، مع نفسكم بقى أنتم تكلم عن ربكم أنتم، لكن ربنا ليس كذلك. كذلك علي بن أبي طالب الذي نعرفه نحن السنة مش ده خالص، ليس هذا الإنسان اللي بيتكلموا عنه، ده خيال أسطورة اختراع، ده تركيبة مجوسية بتاعتهم هم، لكن علينا رضي الله عنه ليس من هذا اللغط في شيء، بل هو في المقام الذي أنزله الله إياه من أفاضل المسلمين ورابع أربعة، وهو أفضل الناس في زمانه بعد موت ثلاثة قبله، ولا يفوه بمثل هذا الأباطيل، لكن بتاعهم بقى ده اللي بيتكلم عنه دلوقتي براحتنا يعني، عشان بس لما نقول كلمة كده وكده ما حدش يقول لك أنت بتتكلم سيدنا علي، لا ده أنا بتكلم عن علي بتاعهم، ليس سيدنا علي الذي نعرفه نحن السنة والذي هو الصحابي بحق الإمام بحق في وقته وفي زمانه، لكن صاحبهم هذا أسطورة يتكلمون عنه ويخترعون فيه ما يشاؤون. فعبد الله التمار بيقول كنا مع أبي عبد الله في الحجر، فقال علينا عين، فقال طبعا عبد الله جعفر الصادق، فقال علينا عين، فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا ليس علينا عين، لا ما فيش عيون ولا حاجة، وهم يزعموا ان طبعا الائمه كلهم بقى عليهم فمن دونه لغايه المهدي الاسطوره دوت يعلمون الغيب، فازاي يسال السؤال البايخ دوت؟ ما هو عارف لوحده، عارف لا يعرف. فقال ليس علينا عين. فقال ورب الكعبه ورب الكعبه ورب الكعبه ان لو كنت بين موسى والخضر لاخبرتهما اني اعلم منهما ولا انباتهما بما ليس في ايديهما. طبعا كلام طبعا هذا كله مكذوب على آل البيت، ما يقول أحد منهم هذا الكلام الفارغ. فهم يزعمون أنهم أفضل من الأعلى من الأنبياء، بل وكما ذكرنا يفضلونهم على الأنبياء، مش في العلم بس، في كل شيء. وفي البحار قال أبو عبد الله والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام. يا أخي يا جماعة تقولوا كلام يقبله العقلاء، يعني سيدنا آدم فين وسيدنا علي فين؟ ايش جاب لجاب؟ وده يمكن ابدا بقى الفاضل والنبي يحتاج الى من هو دونه؟ يحتاج اليه في ايه اصلا؟ وهو اقرب منه الى الله قطعا، اقرب الى الله تعالى قطعا. فالانبياء صفوة الخلق وهم فوق من سواهم لا محالة، فيحتاج من سيدنا علي ايه؟ سيدنا ادم. فيقول لك ان ما استوجب ادم، طب هو ماشي يعني كلام يجنن صحيح، يعني ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي. يعني سيدنا آدم قبل ما ربنا يخلقه وينفخ فيه من روحه كان هو أصلا مؤمن بولاية علي، فلما كان كده بقى ربنا خلاه يتعمل له كده. حاجة جنون، جنون، أي جنون هذا؟ ما طب هو استوجب كده بزاي وهو لسه ما اتخلقش خالص؟ هو استوجب الخلق أن الله تعالى يخلقه بيده وينفخ فيه من روحه لأنه كان مؤمن بولاية علي. هو مين ده اللي كان مؤمن بولاية علي؟ ده عامل زي اللي يقول لك انا كنت ماشي لقيت راسي اتخلعت مني، واحد قطع لي راسي ولقيتها بتجري قدامي وقعدت الطم على وشي واعيط. تعيط على ايه؟ وبتلطم فين؟ ما هو وشك بيرجع على الارض اهو. ايه الجنون ده؟ وراى رجلا، راى رجلا مثل هذا، قال رايت يا رسول الله مرة نائم وان راسي قد قطعت واني اتبعها. فقال اذا لعب الشيطان براس احدكم فلا يحدث به الناس فيضحك الناس عليه. بقى يقولوا بلاش جنون، ايه ده؟ هو ده يحصل خالص؟ وشفتها بايه بقى راسك اللي بتجري قدامك دي؟ بكتافك يعني ولا ايه؟ اكيد شفتها بعينيك وعينيك ما بترمي حاجه كده يعني خلل. الناس دي مفروض تدخل اقرب مستشفى امراض عقليه، مش بتوعته النهارده بس، ده من اول ما طلعوا الشيعه وهم مجانين واغبياء وحمقى. صدق الشعبي لو كانوا من غير البشر لكانوا حميرا، مش اكتر من كده ولا خطوه اهو. فيقول لك يزعمون ان ابا عبد الله حاشاه من ان يقول هذا الكلام الفارغ الهزل. يقول والله ما استوجب ادم ان يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه الا بولايه علي عليه السلام. هو كان موالي لسيدنا علي قبل ما يتخلق، عشان كده اتخلق. ربنا يشفي. وما كلم الله موسى تكليما الا بولايه علي عليه السلام، ولا اقام الله عيسى ابن مريم ايات للعالمين الا بالخضوع لعلي، كان خاضعا لعلي. ده كلام، ده دين، ده هؤلاء مسلمون، هؤلاء فاقوا الكفار، ده خرجوا من كل الملل، هؤلاء مجوس فعلا، هؤلاء مجوس. الأنبياء عندهم ساقطون لا قيمة لهم، يعظمون النار، يعظمون الأحجار، يعظمون المقابر المشاهد، لكن الأنبياء فمن دونهم عندهم لا قيمة لهم. فما يقول لك إن عيسى عليه السلام ما كان آية إلا بالخضوع لعلي. ثم قال أجمل الأمر، أجيب لك من الآخر يعني، كأنه حاسس الموضوع كده هيطول يعني، قال له أجمل لك الأمر، أجيب لك من الآخر، ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا. شوف العبارة الخبيثة الكافرة، ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا. العبودية هو ده دين العبودية للبشر، ده هو ده المجوسية، دي الوثنية، مش ممكن يكون ده دين. ما عدناش بالإسلام كلام من ده خالص. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، بس مش قال له بعبدك يا رسول الله، ولا النبي قال له ما ينفعش غير تعبدوني وانا مش عارف بيدي مش عارف ايه كما نرى الان، وانا اللي بعمل وانا ديان يوم الحشر وانا الذي احشر الناس وانشرهم وادخلهم الجنه والنار. ما قالش كلام فارغ من ده خالص. ده قال الرجل له ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال اجعلتني لله ندا؟ ايه انت بتساوي بيني وبين ربنا؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ وعد هذا شركا. ولما سمع الرجل الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فجمعه مع الله، قال بئس خطيب القوم أنت. ده كلام يتقال؟ ازاي وما كل له مقام؟ نحط ازاي الخالق جنب المخلوق؟ مهما يكن المخلوق هذا عظيما وكريما، لكن لا، لما الامر يتعلق بالخالق لا، اقف هنا، قف هنا، هنا هنا يقف الجميع، ما فيش اي اختلاط في هذه القضيه. لكن هؤلاء الحمقى ما عندهمش فواصل، كله داخل في بعض، خلطبيطه كلها، الدين والدماغ والعقل كله خلطبيطه. فبيقول له اجيب لك من الاخر بقى، ادم ده اتخلق بيد الله، لانه كان ادم قبل ما ربنا يخلقه كان هو اصلا مع سيدنا علي، ما تعرفش برضو ازاي، عديها دي جنون وعديناها خلاص. فقال له اجيب لك من الاخر، وهذا الكلام في بحار الانوار الجزء 26 صفحه 293. راجعوا الجماعه اللي بيسمعونها من الشيعه وهم كثر ويضعون رؤوسهم في الطين، راجعوا هذا الكلام في كتبكم واسالوا عنه معمميكم ومستغفليكم، قول لهم الكلام ده معناه ايه. قال: ما استاهل خلق من الله النظر اليه الا بالعبوديه لنا. لازم يعبدنا الاول، مش ده كفر على جميع المذاهب؟ وقال امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وكذبوا على علي، قال: ان الله عرض ولايتي على اهل السماوات وعلى اهل الارض، اقر بها من اقر وانكرها من انكر، وانكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى اقر. شفت بقى السبب؟ هذا بقى السر اللي ما كانش حد يعرفه خالص، ان سيدنا يونس لما دخل الى ملحوت التقمه وقعد في بطن الحوت كده كام وقت. كان السبب الحقيقي ان هو لما عرض عليه الايمان بولايه علي رفض، فربنا خلى الحوت ياكله. هو بقى حد يرجع، هو حد بقى يخالف الحصه دي ولا هياكلوا الحوت في الشارع ولا حاجه؟ وطبعا ده انه جوه البطن الحوت لغايه ما اقر بولايه علي. دي قصص جديده خالص، حاجات بقى دي جايه من ما تعرفش من اي دين، دي ديننا ما فيه هذا الكلام الفارغ ده، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، ده عند المجوس بس الكلام الفارغ دوت. وكذلك أيوب لما شك في ملك علي قال الله له: فوعزتي لأذيقنك من عذاب أو تتوب إلي بالطاعة لي، لا مش لي، لأمير المؤمنين البديل عن الرب موجود معاكم في الأرض. أي كفر في الدنيا بعد هذا الكفر؟ إذا إن ما كانش قائل هذا الكلام كافر مرتد مشرك قطعا، فأين يكون الكفر والشرك؟ متى يحدث ذلك؟ إذا لا شرك فعلى وجه الأرض ولا كفر أبدا. إيه ده؟ وهذا في كتبهم والجماعة يقرون به. وعن سدير قال: سألت أبا عبد الله عن قول أمير المؤمنين: إن أمرنا صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. فقال جعفر: إن في الملائكة مقربين وغير مقربين، ومن الأنبياء مرسلين وغير مرسلين، ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين، فعرض أمركم هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقربون. لكن الملائكة اللي مش مقربين رفضوا القصة دي، رفضوا موضوع ولاية علي عليه السلام. وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا المرسلون، والأنبياء مرضيوش. وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنون. ثم قال: قل لي، ثم قال لي مر في حديث، عدي بقى عديها، ما تسألنيش ليه، يعني كانه ايه بقول له: ما اوعى تقول لي ليه، عدي عدي، خدها كده في نفسك كده وعديها، يعني ما تقولش لحد سر دوت، عدي. اي لاعب هذا؟ اي دجل هذا؟ مش بس كده، كمان كما ذكرنا في فضائلهم استشفاع الانبياء بهم، استشفاع الانبياء بهم، ان الانبياء لما يزنقوا يروحوا على طول على ايه، على الائمه، على علي رضي الله عنه واولاده، يشوفوا لهم صرفه. فعن علي بن الحسن، عن فضال، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام قال، وهذا الكلام أيضا في بحار الظلمات بتاعهم: لما أشرف نوح على الغرق، هو كان هيغرق نوح؟ دي جديدة دي. ألا طبعا هو كل حاجة عندهم كله جديد في جديد عند الناس دي، هتسمعوا حاجات لم تسمعوا بها قط، لا في السماوات ولا في الأرض، حاجات كده لسه إيه طازة يعني مما عملته أيديهم. فيقول لك إن نوح لما أشرف على الغرق كان هيغرق برضو نوح، مش واخدين بال الأمم خالص، ده ابنه ده اللي ما أدركه، اللي كان هيدركه الغرق، بعدين أحب يرجع ولا حاجة، بس ربنا قضى الأمر عليه خلاص. لكن نوح ما ده، نوح ده ناجي من البداية خالص، ما كانش هيغرق ولا حاجة، واللي كان هيغرق ده وغرق خالص فرعون، أنتوا دخلتوا حاجات بعضيها ليه؟ وجات على دي، ما كل حاجة بايظة. فلما أشرف نوح على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق. نوح كان هيغرق، دي جديدة بقى عرفوها إيه؟ ولولا ان هو استشفع بالائمه، ائمه الشيعه، كان راح فيها، لكن لحق نفسه. ولما رمي ابراهيم في النار دعا الله بحقنا، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وإن موسى لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله الله يبسا. وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله إليه. ده الدنيا كلها تدور على إيه؟ على علي وآل بيت. وده يبقى ده هذا دينهم، مش دين بقى المسلمين ومش دين النبي صلى الله عليه وسلم خالص. ده ما بتقالش كده في النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، يعني هذا الكلام ما بتقالش منه نسخة مثلا للنبي، لا ولا حتى قريب من هذا خالص، ده هو كله هنا. إذن هؤلاء هم فعلا أتباع الذي جاء لعلي وقال له أنت أنت. الذي سمع عبد الله بن سبأ لعنه الله لما جاء إلى علي رضي الله عنه في خلافته وقال له أنت أنت أنت الله، قال هيتبسط منها بقى يقول كويس بقى لقيت حد عارف مقامي ولا حاجة، فاكره مثله هذا المجرم. فقال علي رضي الله عنه علي بالنار. وقال لما رأيت الأمر أمرا ولما رأيت الأمر أمرا مفزعا أججت نارا ودعوت قنبرا. لما رأى الموضوع بقى موضوع دخل في الجد والخطر والناس دي فعلا كفرة، دعا مولاه قنبر وقال له ولع نار في الأشكال دي وأحرقهم بالنار عليه السلام رضي الله عنه، وفر منهم من فر، وده ده أقل ما يجب مع الأشكال دي. فدول الذي ينظر في كلام عبد الله بن سبأ وعبارته لعلي وينظر في كتب الشيعة بعد كده كلها يراها، يقول هذا الشبل بل هذا الفرخ من ذاك الايه من ذاك البتاع ده الفرخة ولا حاجة، هو يجي من دي ما يجيش أكتر من كده، تلك العصا من هذه العصية، هم فعلا متاخدين من بعض بالضبط، ما فيش فرق كبير غير ان ده صرح، دول كده بياخدوها كده كلمة كلمة، وصرحوا أوقات وأوقات ما يصرحوش حسب الايه حسب الحال. نعم. كذلك في مما ادعوه من فضائل أئمتهم أنهم يقدرون على إحياء الموتى. قال أبو عبد الله إن أمير المؤمنين كانت له خؤولة في بني مخزوم، وإن شابا منهم أتى، كان لي أرائي بنك أصهار وكده وأخوالي يعني، فقال يا خال، واحد قال لهم بني مخزوم قال له إيه شاب يعني، جاء لعلي وقال له يا خال إن أخي وتربي مات، حبيبي وصديقي واللي هو معاي على طول يعني، وقد حزنت عليه حزنا شديدا. فقال له علي تشتهي أن تراه، نفسك تشوفه تاني أرجعه لك تاني؟ فقال نعم. قال له يريت والله يريت بحاجة جميلة جدا يعني. قال أرني قبره، وريني قبره فين. طب ما هو المفروض يبقى عارف قبره فين بدل بيحيي الموتى كده بقى ويعلم ما كان وما يكون، الحاجات دي كلها مش مستاهل حد يدله على القبر، يعرفه لوحده. فلما انتهى إلى القبر تكلم أي علي بشفتيه، قال كده كم كلمة ثم ركضه برجله وراح مد القبر بالشلوت، ركضه برجله فخرج من قبره وهو يقول وميكا. ايه ايه وميكا دي بقى؟ دي بلسان الفرس بكلم فارسي يعني، يا سلام. فقال له علي عليه السلام الم تمت وانت رجل من العرب؟ انت يا ابني كنت من امبارح من بني مخزوم قبل ما تموت اللي طلعك من الفرس. فقال بلى ولكن متنا على سنه ابي بكر وعمر. فانقلبت ألسنتنا. يا سلام، يعني انت بتكذب كده وسويها يا مجرم، الحمار الذي وضع هذه القصة الفبركة دي انت بتكذب كده وسويها. هو مين اللي جاي من عند الفرس؟ مين اللي هم على راسهم بطحة الفرس دولي؟ أبو بكر وعمر ولا الروافض؟ مين يعني؟ ما تقولوا لنا كده مين اللي عقائدهم طبق الأصل من عقائد المجوس؟ كربون، فيش أي فرق خالص خالص، كما يقر بهذا علماؤهم وكبراؤهم، بيقولوا ان احنا من اهم خذوا العام علينا اللي هم احنا يعني عليهم ان عقائدنا مشتبهه جدا بعقائد الفرس وعقائد اليهود فعلا، وحاجه فضيحه مش عارفين ادوها فين دي، لكن مش فارق معاهم، هم بيشربوا اي حاجه عادي، بيرمرموا اي حاجه، خد بالك. فمين بقى اللي يتقال ساعتها احنا عشان احنا معاه او معاهم يعني نبقى احنا بنتكلم فارسي؟ مفضوحه قوي يعني. ده مثلا لو ده اتقال بالعكس كان ممكن يتقبل شويه مع انه باطل يعني، لكن تقول لي ان هم بيتكلم فارسي عشان هو تبع ابو بكر عمر، والله ما لهمش علاقه خالص بالفرس اطلاقا، بالعكس ده اللي دغدغ الفرس وانهى ملكهم ووضع رؤوسهم في الطين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما يمشي حد من عمر يطلع يتكلم فارسي يعني فين العقل؟ لكن بتتكلم في مين؟ لقد اسمعت يا ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في رمادي، تنفخ في الهواء، فيش حاجه خالص. ثم مش ده بس، ده هم عندهم اصلا كمان في كتبهم وكما سياتي ان المهدي المنتظر بتاعهم لما يطلع يتكلم بالفارسي مش يتكلم عربي برضه كان مع ابو بكر عمر، على وفق هذه الروايه البغيضه يبقى المهدي بتاعهم برضو كان مع بكر عمر بيتكلم فارسي ليه؟ الله. ويتكلم بالعبرانية، مرة يقوله بالعبرانية ومرة يقوله بالفارسية، مش هيتكلم عربي خالص، مش هيكلمنا احنا، ده هو جاي للجماعة اللي بعتوه بقى اللي هم جماعة المجرمين دول الفرس وأشيعهم. ولهذا صدق من قال إن هؤلاء هم مجوس هذه الأمة، هؤلاء مجوس هذه الأمة، ليسوا من الإسلام في شيء، ما لهم علاقة بالإسلام من قريب ولا من بعيد أصلا، لكن القوم عندهم التقية كما سنذكر بعد بضعة حلقات. والتقية يعني أكذب ما شئت ويصدقك المغفلون، بس اكذب كما تشاء وبالغ في الكذب ما تشاء وتناقض ما وسعك التناقض، وستجد من المغفلين من يصدقونك ويثقون بك ويقولون أخونا في الإسلام. فما الإشكال إذن؟ قل ما تشاء ولا تأس على أحد. نعم. ومن فضائل الأئمة عندهم المزعومة، طبعا هذا كله في كتبهم، القصة اللي فاتت دي بتاعت ميكا دي الفارسي دي، دي في بحر الأنوار للمجلسي جزء 30 231 صفحة 27 31، وفي مناقب آل أبي طالب الجزء الثاني صفحة 164 اللي عايز راجع من الجماعة المغيبين. يعني من فضائلهم المزعومة أنهم لا يحجب عنهم علم، أنهم لا يحجب عنهم علم. قال أبو عبد الله: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الأراضين، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. طب مسبت إلى ربنا بقى لما انت عارف الحاجات دي كلها، ما ربنا يعني يعلم ايه اكثر من هذا؟ ما كان وما يكون، وما في السماوات وما في الارض، ايه بقى اللي باقي؟ وكذلك قال: ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا. هي بس مساله نفس، يعني لو ليه نفس يعرف حاجه بيعرفها، لكن لو ملوش نفس مش هيعرف، يعني مساله نفس يعني بس كده. فالامام اذا اراد ان يعلم شيئا علمه، لما يحب يعرفه يعرفه، ولما يحبش يعرفه ما يعرفوش، حاجه كده مزاج خالص يعني. فما فيش مانع اساسا هو يعرف اي حاجه في اي حاجه، بس فين النفس بقى اللي تطيق الحاجات دي واللي عايزه تعرف الحاجات دي؟ المشكله كلها مشكله نفس يعني، لا ما فيش اي مشاكل خالص، الغيب مفتوح لكل هؤلاء. بالعكس انهم قالوا كما عند الكليني عن الحسن بن الجهم وعنوان له بباب: الائمه يعلمون متى يموتون. الائمه يعلمون متى يموتون، مع ان بعضهم قتل وكان عارف موعد قتل في اليوم دوت وطلع يتقتل، ولا حتى قال له حتى على معايا يعني ادفع عني، ولا يعني حاجه. طبعا ما هو يقول لك ما هو عارف ان هو يموت اصلا، مفيش لا يغني عنه شيئا ان هو ياخد اي حد، ده قدر بقى، قدر بقى، وطلع على لوح المحفوظ وعارف ان ده هيحصل النهارده، فما يغني حذر من قدر، روح يموت وخلاص بقى. يروي الكليني عن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا عليه السلام: ان امير المؤمنين عليه السلام قد عرف قاتله والليلة التي قتل فيها والموضع الذي يقتل فيه، وقوله لما سمع صياح الأوز البط يعني في الدار صوائح تتبعها نوائح، وقول أم كلثوم: لو صليت ثلاثة في البيت وأمرت غيرك يصلي في بالناس فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، وقد عرف أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف. كان عارف أنه يموت اللادي بالسيف، وكان طالع داخل لقيتنا يموت يعني. وعن أبي الحسن موسى الكاظم عليه السلام قال: إن الله غضب على الشيعة. طب الحمد لله أنه أنتوا عرفتوا كده، وده كلام أبو الحسن الكاظم أهو، قال: إن الله غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم، وقال لي أنا عايز أموتهم كلهم بقى، أريد أن أقتلهم جميعا وأن أفنيهم، فاختار نفسك أو تختارهم. قال: فوقيتهم والله بنفسي، قلت لا انا اموت مش مشكله والشيعة تعيش، ده ربنا غضبان عليهم ما بنص كتابهم اهو، الحمد لله لا ما فيش حدا جاله من بره دي. قال موسى الكاظم، زعموا طبعا هذا كله كذب، كل ما نحكيه من كتب من كلامهم عن ائمتهم كله متفبرك، كله كذب في كذب، لا اساس لهم من الصحه ولا حتى شبيهه ولا رائحته موجوده في الحقيقه، لكن القوم قوم بهت، كذابون، دجالون، مجرمون، لا عقل عندهم ولا دين ولا فهم. فبيقول موسى الكاظم عليه السلام قال: إن الله غاضب على الشيعة، تمام، فخيرني نفسي أو هم، تختار أنت ولا هم؟ فقلت فوقيتهم بنفسي، قلت لا أنا مش مشكلة، أنا أقتل والشيعة تعيش، الشيعة تعيش الشيعة خلاص، ومش مشكلة الإمام بتاعهم يموت. طب ده مش بفكركم حاجة كده خالص؟ أليس هذا هو نفس عقيدة النصارى في في في في عيسى عليه السلام؟ أن عيسى قتل من أجل أن يعيش النصارى وأن من أجل الناس ليخلصهم مش عارف من الذنوب والحاجات دي، نفس فكرة الإيه المسيح المخلص. ما هو دي كوكتيل متجمع بقى، حتة من النصارى حتة من اليهود حتة من وبينقوا أوحش حتة. المجرم اللي جمع التوليفة دي كلها المجرمين دولي بيروحوا يتقع لهم على أقذر ما في هذه العبادات الباطلة والمذاهب الباطلة المحرفة، ويجيبوا الأقذر شيء فيها وأسوأ شيء فيها وعيبها وحطوه مع بعض وكونوا منه هذا الدين البغيض دين الروافض. وكذلك مما عنوانوا به في كتبهم أن الأئمة لا يحجب عنهم شيء، فيش حاجة فيش حاجة اسمها غيب عند الأئمة دي في البحار. واسمع بقى كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا قال على منبر الكوفة: والله إني لديان الناس يوم الدين. يا سلام، إيه والله إني لديان الناس يوم الدين؟ ده الديان هو الله، ما ما ما تركت لله عز وجل إن صح هذا. طبعا هذا لا يصح أبدا، بس يعني نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ولا يزال حديثنا موصولا مع أباطيل وترهات الروافض في فضائل أئمتهم. فمن تلك الفضائل التي عنوانوا لها في كتبهم المزعومة أنهم لا يحجب عنهم شيء، عارفين كل حاجة يعني. وهذا النص الذي سأقرأه الآن من العجائب في البحار، أن عليا قال على منبر الكوفة: والله إني لديان الناس يوم الدين. طبعا هذا كفر وشرك من يعتقده، فإن الديان يومئذ هو الله عز وجل ليس أحد غيره. قسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي، وأنا الفارق الأكبر وقرن من حديد وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السنين، وأنا صاحب النشر الأول والنشر الآخر وصاحب القضاء ودولة الدول، وأنا إمام لمن بعدي والمؤدي من كان قبلي، ما يتقدمني إلا أحمد صلى الله عليه وسلم. لا يا راجل، طب وليه مع تعدي دي كمان؟ طبعا هذا كلام كذاب. وإن جميع الملائكة والرسل والروح خلفنا، وإن رسول الله لا يدعى فينطق وأدعى فأنطق على حد منطقه، وقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها التي لم يسبق إليها أحد قبلي، لا أحمد بقى ولا غيره. يعني هو كده على استحياء جاب كده في النص اسم النبي صلى الله عليه وسلم في حتة كده، بس بعد كده قال لك لا يعني وبعدين بقى: وقد أعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي. وده يدخل في كل الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعده فمن قبله. قال: بصرت سبل الكتاب وفتحت لي الأسباب وعلمت الأنساب ومجرى الحساب. الله عارفين الحاجات دي معناها إيه. وعلمت المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، عارف مين اللي هيتولد وهيبقى ابن مين ومين اللي هيموت ويموت الساعة كام ومين اللي هيوصي وصل مين، وفصل الخطاب، خلاصة في كل حاجة يعني. ونظرت في الملكوت فلم يعزب عني شيء غاب عني، ولم يفتني ما سبقني، ولم يشركني أحد فيما أشهدني يوم شهادة الأشهاد، وأنا الشاهد عليهم، وعلى يدي يتم موعد الله وتكمل كلمته، وبي يكمل الدين، بي يكمل الدين، وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه، وأنا الإسلام الذي ارتضاه الله لنفسه، كل ذلك من الله علي. يا سلام على التواضع، إيه التواضع الجميل ده؟ أيليق أن ينطق بهذا أحد من الفضلاء؟ لا أقول الأئمة ولا الأنبياء مثلا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر، أصل حد يفهمها غلط، فإيه فقال هذه من باب يعني البيان حذرا من أن تفهم على غير وجهها، وهو حقيق له أن يفخر، فهو فعلا سيد الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. ولا تكثر هذا في كلامه كثيرا، بل أقل ما تراه يذكر نفسه صلوات الله وسلامه عليه، إنما يذكره ربه، وده المناسب، ما في حد يتكلم عن نفسه كده. ده موسى عليه السلام كما في الصحيح لما قام في بني إسرائيل وخطب خطبة بليغة ذرفت منها الدموع وعيلت منها القلوب، فيعني الناس عجبتهم هذه الخطبة جدا من بني إسرائيل، فقام له قائم وقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ تعرف حد كده أحسن منك؟ فقال موسى لا، لا أعلم أحدا أعلم مني. وموسى لم يكذب ولم يبالغ، فإنه تكلم بمقدار علمه، هو يعلم أنه رسول من أولي العزم، وليس على وجه الأرض ساعتذ في مبلغ علمه من يكافئه في هذه الرتبة. وبالتالي هو لما يقول أنا أعلم واحد في الأرض، كلامه له وجه من الصحة، بل هو صحيح على حسب علمه هو. وهو سئل، ما قالهاش ابتداء، ده سأل، ولكن الله لم يرضى له هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: فعتب الله على موسى أن لم يرد العلم إليه. يقولوا الأنبياء ما يقولوش كده، حتى إذا سئلوا هذا السؤال يقولوا الله أعلم، ما ينسبوش أنفسهم لمثل هذا ابتداء. يقول الله أعلم في مثل هذا المقام، مقام التواضع خير من مقام الاعتراف بالنعمة والتحدث عنها. هنا في مقامات، هنا أفضل أنك تقول الله تتواضع الله أعلم، وفي مكان آخر ممكن تقول أنا تمام عند السؤال، لكن ده هو قال كلمة واحدة بس. فعاتب الله عليه وقال له: إن لي عبدا، إن لنا عبدا، أو إن عندنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فسأل موسى السؤال إلى لقية، فذهب وحصل له ما قصه الله علينا في الكتاب من قصته مع الخضر عليهما السلام. والخضر نبي، وموسى نبي، ولكن موسى أفضل من الخضر، والخضر كان أعلى منه بمسائل معينة. لكن الكذاب اللي بيكذب هذا الكلام على سيدنا علي رضي الله عنه، يقول كلام لو صح نسبته لعلي لكان طعنا في علي، لكان طعنا فيه في دينه وفي أدبه، حاشاه من هذا. أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه لا ينطق بمثل هذا الباطل، إنما هذا الباطل حري بهؤلاء بأبناء المجوس، يتكلمون بمثل هذا ويغضون من قدر الأنبياء والكبراء، لأنهم لا يعنيهم أحد منهم، هم لا بيحبوا علي ولا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، إنهم يريدون يهدموا الدين فقط، وليس هناك أسهل لهدم الدين من هذا. هذا المسلك الذي يلغى فيه مقام الربوبية والألوهية ومقام النبوة، ويوضع ويوضع الولي مقام كل هؤلاء. وده مش المشكلة هنا، المشكلة في اللي جاي، إن هم بيصبغوا مثل هذه الصفات على وكلاء الإمام. الأئمة خلصوا، الـ 12 خلصوا من زمان، من 62 ولا حاجة، والـ 12 ده نفسه ما طلعش ولا دخل، ده هو مفيش أسطورة يعني. والجماعة بقى لهم 1200 سنة قاعدين بلا إمام، فلازم يصرفوا دماغهم، يشوفوا لهم صرف. عملوا حاجة اسمها وكلاء المهد النواب، عمل أربعة، بعد كده الموضوع كشف قوي، فبقى قال لك خلاص ملوش لازمة. ثم لقى نفسهم برضو كده مش شغالين، فقال لك خلاص هنخلي المجتهدين في رتبة الأئمة. فبالتالي أي واحد مجتهد من مجتهديهم، الخميني، الخوئي، مش عارفين بتاع إيه، الأشكال دي الضائعة دي كلها، لهم نفس صفات الأئمة من الطاعة والاعتقاد فيهم والتقديس والتبجيل، واعتقاد أنهم معصومون وأنه لا تجوز مخالفتهم ولا الرد عليهم. الراد عليهم كرد على علي رضي الله عنه عند هؤلاء الحمقى. فالمشكلة مش هناك بس، لو الموضوع على قد اللي ماتوا ونقول والله غابة وخلاص وراح لحال سبيله يعني وخلاص خلصنا من الدوشة دي، لكن ده هم بيأخذوا هذا الكلام اللي بنحكيه الآن ده كله عن فضائل الأئمة وبينزلوه على المجتهدين وعلى الأئمة بتاعتهم الحاليين. المرشد الأعلى اللي بيحكوا عنه دوت في كل مكان وزمان، ده القائم بإيه؟ بأمر الإمام والمجتهد الأكبر الآن. وبالتالي كل ما نذكره الآن من صفات يكذبونها أولئك المجرمون لعلي رضي الله عنه، هو غني عن هذا الباطل، وأبنائه من بعده بيشتغل بها الآن النصابين الكبار بتاعته. هي دي المشكلة الكبرى. واللي جاي دي بقى أنقح شوية، ده الجماعة بقى خياب في كل حاجة، مش في حاجة فالحين فيها خالص للأسف إلا النص. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا. بقول الاسم الأعظم 73 حرف. وإنما عند آصف، آصف ده اللي هو جاب الذي عنده علم من الكتاب اللي جاب عرش بلقيس لسيدنا سليمان عليه السلام، ها؟ فبيقولوا إن آصف دوت اللي هو الذي عنده علم من الكتاب اللي هو جاء به قبل أن يعرفه دوت، ده كان معاه حرف واحد بس، كان معاه حرف واحد من 73 حرف، هنعرفهم دلوقتي. فتكلم به بالحرف دوت فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، وبقى فجأة سرير بلقيس لازم فيه، لازم في سرير سليمان عليه السلام بحرف واحد، من 73 حرف تمام. ثم تناول السرير بيده، لا تمثلي كده، مسكه كده اللي هو العرش يعني، السرير ده اللي هو العرش. ثم علت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ده كان مع آصف دوت حرف واحد بس عمل بالحركات دي كلها، جاب الست دي على ملا وشها بالعرش بتاعها كده على بعضه ولزقه في عرش سليمان ورجعها تاني بحرف من 73 حرف. دي حروف ايه دي؟ دي حروف الالف باء اللي هي بتاعت العرب يعني، كلها 28 حرف ولا حاجه. فماشي يعني هيقولك ما هو ماشي، هو 73 حرف يعني، مش كل الحروف داخله فيه، في حروف مش موجوده في الاسم، وفي اسم اصلا 73 حرف، ده اطول اسم عند العرب ما يجيبش 8 حروف، 9 حروف، 10 يا عم، 11، 20 يا سيدي. يلا خليه اسم كده مركب، واسم مش عارف بالايه بالاضافه والحاجات دي كلها، 20 حرف. ايه الاسم 73 حرف ده؟ ده خمس سطور دول، مش اسم. اسم ايه قصدك؟ عباره. يقول لك ما انا قصدي مش اسم، قصدي عباره كده تقال على بعضيها يعني، كلمه كده ما اسمهاش اسم. الاسم ده مثلا الحنان، المنان، الحي، القيوم، الله، الرحمن، اسم هو اسماء الله تعالى عز وجل، هتلاقي الاسم كده يعني. كم حرف؟ 10، 5 حروف، 6 حروف، 7 حروف، كلام من ده يعني. لكن 73 حرف ايه دوت؟ ده مش اسم خالص. لا قد اكيد اكيد اسم اسامي يا جماعه بيعطوا بقى، اللي هو ايه، بردقوش ابن حمركوش ابن فرفافوش والحاجات اللي هي الايه شغل المجانين دوت تمام. ماشي هنمشيه ان هو فعلا في اسم 73 حرف، وان اصف كان معاه حرف واحد بس كسر بيه الدنيا. فيقول لك وعندنا نحن من الاسم 72 حرفا، معاه 72 حرف. يا سلام، جميل خالص. طب ماشي، وبعدين خد بقى اللي جايه دي، اللي مهمه في الموضوع كله يعني. وحرف عند الله استأثر الله به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أنت عندك كلمة زعما يعني مقارنة من 73 حرف، هي عبارة عن 73 حرف، وأنت عارف 72 حرف، الحرف الأخير ده هيبقى معضلة يعني، محتاج يبقى عند الله واستأثر الله بعلمه ومعجزة يعني. ما أنت هتقلب عليه حروف ألف كلها اللي هي 27 حرف دولي، هتلاقي واحد منهم وخلاص يعني، هتدعو بيهم كلهم يا سيدي. ألا ايه الغابه ده؟ ده ما انا معايا 72 حرف، من كلمه 73 حرف هيبقى المعضله بقى في الحرف الاخير ده اللي بقى استأثر الله به، وانا معايا 72 بس صراحه، مش يعني مش كل حاجه، معايا حاجات بس مش كل حاجه، والباقي ده بقى المهم. الحرف ده ربنا استأثر بعلمه. حرف ايه اللي ربنا استأثر بعلمه ده؟ حرف من 73 حرف ومعاكم 72 انتوا؟ ألا ده انتوا الهه بقى، ده انتوا فوق الاله، ده الاله معاه واحد ومعاك 72، وثم ما فرقت الواحد من عند الاله دوت، لان انت كده شغال من غيره. ده بواحد بس أصف عمل القصة دي كلها، فأنت معاك 72، فيعني افعل ما تشاء وتختار، ده أنت معدي كل حاجة، حتى الإله. فأي زندقة وغباء وحمق هذا؟ ومحتاجة تبقى الحرف ده بقى حرف سري؟ ما هو مش ما عادش سري، ما أنا عندي حروف محصورة 28 حرف، هقلبهم كلهم على 73 دول، هيطلع ده اللي ناقص. هجرب كده، أحط الألف مش نافع، أحط الباء مش نافع، التاء الساء جيم، لغاية ما أوصل إليها لها واحد منهم نفع. ما مش محتاج بقى فكاكه ولا ذكاء ولا عايز يبقى معجزه ولا عايز يبقى استأثر الله بعلمه والكلام الكبير دوت بقى. دي بقى ميزه ربنا يعني، دي بقى الحاجه العظيمه. واخدين انتوا كل حاجه وربنا تديله حرف واحد يقول لك يا ربنا استأثر الله بعلم هذا الحرف؟ أيوه لاعب هذا وهرج ذاك. لكن القوم كما قلت فقدوا دينهم، ثم فقدوا عقولهم، وفقدوا حياءهم ومروءتهم، فهم ليسوا على شيء. طبعا اللي بحكي فيه دوت انا جايب بس مثال من كل باب، كل باب من هذه الأبواب فيه عشرات الروايات يكتبهم المعتمد، وأنا جايب بس نموذج واحد من كل باب منها حتى يدرك الناس ما هنالك. ده في عملية كما يقول الدكتور القفاري حفظه الله، بيقول إن في يعني عملية إفراغ فكري ونفسي لحقيقة الألوهية وحقيقة النبوة من نفس الشيعي الذي يؤمن بهذه الروايات، لتحل محلها حقيقة الأئمة. هو عايز يشيل النبي والرب ويحط مكانه الإمام، وبما إن الإمام دوت الآن اللي شغال مكانه المجتهد الموجود، إذا المجتهد هذا هو الإله والنبي وكل حاجة، فبالتالي إذا قال لا يرد عليه أحد. وأي تحريف للدين أسهل من هذا؟ إن يرد الأمر إلي، إن أنا أبقى بتاع كل حاجة، أنا كل شيء، أنا اللي هفتي وأنا اللي هقول حرام وحلال، لا أحد فوقي، لان انا موصول بالله عز وجل على طول، ومعايا الائمه ومعايا الانبياء وكلام اللي يرضى، انا معصوم وعندي كل الحاجات الحلوه دي وعارف كل حاجه ومفيش حاجه خفي عليا والكلام دوت. ثم هذا الامر يورث لي انا وانا حي وللناس اللي هم على شاكلتي. الله، فاين اذن الدين؟ دين ايه بقى؟ ما عادش دين، ده بقى اهواء وبقى مزاج على حسب ما يرى الإمام. طبعا أدى ذلك كلام طبعا ده كان له أثار على الأرض كثيرة جدا، من أعظم أثاره على الأرض المبالغة الضخمة جدا والغلو الزائد في قبور أئمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد والحج إليها وتقديمها على حج بيت الله، بل اعتقاد أن الذهاب إلى بعضها أعظم من الحج 100 مرة، وهذا كله سيأتي ذكره في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.